أرشدني من نور اللقاء زياد غير محمودي. إلى ماذا أرشدني؟ جار مجرود عبدون. إلى ترك ماذا؟ أرشدني وأخبرني. أخبرني مثل إيش أرشدني؟ أخبرني بكذا. أخبرني بأمرين. أخبرني بأن العلم نور وكذا. تمام؟ أخبرني بأمرين. هذا الأمر الأول أخبرني هو حد عطل نور مبتدأ خارج الثاني. نور الله مضاف إليه من التنظيم. ما شأنه؟ لا يؤتى لا حرف نفي، يؤتى أخبار مبني للمجهول ولا إنفاعي. يعود على لعاصي متعلقان ليس الأمر بالقوة، ليس فعل ماض ناقص. الأمر اسمها بحر جزائر سوقي قوة اسم مجرور مضمر مفعول محل لا زائد قياسا مع ليس أو زائد قياسا خبر ما أو ليس. وما ربك بظلام من عبيد. أرجوكم عندنا كتب خاصة اسمها آداب العالم والمتعلم. أرجوكم والله إذا صرتم فيها رابعة وصرتم دراسات ويا وصرنا أساتذة ما درسنا هذا الكتاب وما درسنا الأدب تمام يبقى علمنا صفرا. أكلف الموت وصاب الباعية بقوة تعلقها بحال. أكد ماذا؟ فيما ازدلع وقبله ازدلع الله إليه. يرى مجرد على الله بحال. جنى فعظام. ذباب مع حباب. جنى ماذا؟ الشحر. سبدا. وزن الذباب شهدا. وحالته هو ضعيف هو هنا. هذا أولا مصدر. أنا أمام مصدر. أخبرني بكذا. باء حرف جر. كذا اسم مجهول. ما شكل كذا؟ مصدر وهو. أخبرني بكذا. كذا اسم مجهول. كيف ظهر هذا كلمة كذا؟ نقول المصدر المؤول. المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر. تمام واضح؟ تقديرهم أخبرني بإنارة العلم للقلب والفكر. هيك نقدر أخبرني ب بإنارة العلم الفكر والقلب. دولي مجانا العاصم بيطار حفظه الله كان يشوق الطلاب في كل درس من بدايته. طبعا في كان عندنا متسع من الوقت في بدايته بذكر آية أو شاهد من الشعر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن عندنا فقط هذه الساعة ويوم الأربعاء ساعة مين؟ في أربع ساعة؟ خيرا. نحن الآن أيها الأكارم أمام موضوع واسع، موضوع ممتع، موضوع شيق، حديث عن تقسيمات الأفعال. مكتوب أمامي تقسيم الأفعال، وأنا أقول تقسيمات الأفعال. ما الفرق بين تقسيم الأفعال وتقسيمات الأفعال؟ هل هناك فرق؟ تفضل. الافعال ماضي ومضارع مفعول وامر. اما تقسيم الافعال في اسم الفاعل اسم المفعول اذا ما ضاع. ضيف جديد عنا؟ قد ايش صار لك بالاصل؟ والله هو يمكن جهل لا تصبر علينا لك نبين عليك يعني حماسه رائعه ما شاء الله تصبر علينا معني. تقسيم الأفعال أي الأفعال هنا نقسمها تقسيم واحد نقسمها تقسيما واحدا. أما تقسيمات أما التقسيم الأفعال مقسمة ولها والتقسيم هو تقسيمات. جيد، حين أقول تقسيمات كلمة تقسيمات معناها أنا أمام عمل متنوع، صحيح أم لا؟ عند سيبويه يقول المصدر يجمع إذا تنوعت أو إذا تعددت أنواعه. المصدر يجمع إذا تعددت أنواعه. مثلا كلمة الفهم، الفهم واحد عندنا، ما رأيك؟ الفهم عند البشر واحد، صح أم لا؟ مختلف. لذلك هل يصح أن نجمع كلمة الفهم؟ نعم تمام. الأفهام أو الفهوم في لغة العرب، الأفهام. لماذا جمعنا كلمة الفهم وهذه الكلمة مصدر؟ تمام، للاختلاف، لتعدد الأنواع. جيد جدا. وحين أقول تقسيمات الأفعال معناها الآن عندنا رصيد واسع متنوع في تقسيمات الأفعال في اللغة العربية. هذا التقسيم واسع، ربما تجاوز عشرة تقسيمات. لماذا؟ لدينا الآن دراسة مفصلة فيها شيء من الشمولية، فيها شيء من الدقة، فيها حديث عن أسرار الأفعال في بعض هذه التقسيمات. سنبدأ بالأمور المبدئية. إذا قلت لكم التقسيم الأول حديث عن عدد الأحرف في الأفعال، نقول الثلاثي والرباعي. أول خطوة ما هي؟ عدد الحروف. إذن عندنا ثلاثي رباعي. هي صعوبة؟ نقول درس ثلاثي، بعثر. هذا أول تقسيم. التقسيم وفق عدد الحروف. التقسيم الثاني ننظر إلى هيئة الحرف، شكل هذا الحرف في الفعل. حرف فيه الألف والواو والياء، إذن فعل معتل، فعل حروفه صحيحة، ما فيها لا همز ولا علة ولا مد ولا تضعيف، نقول هذا فعل صحيح. مثلا كلمة درس، الدال والراء والسين، فعل صحيح أم لا؟ فعل صحيح. ماذا نعني بفعل صحيح؟ يقابل الفعل المعتل. من أين جاءت تسمية الفعل المعتل؟ لوجود حرف العلة في أوله أو في وسطه أو في آخره. يعني عندنا مصطلح اسمه فعل صحيح. سألت ابني صف الرابع، قلت له طبعا الآن يدرس الصحيح والمعتل، قلت له ما معنى فعل صحيح؟ قال لي يعني مو مكسور. والله ما يجي فعل صحيح. لو ما معنى فعل صحيح؟ قال لي يعني مو مكسور. أي هذه فطرة الطفل، فطرة الطفل صحيح يعني مو مكسور، جسم صحيح يعني ما في علة، سبحان الله. لكن عندنا الفعل الصحيح، هذا التقسيم الثاني. التقسيم الثالث الفعل المهموز، رقم ثلاثة، الفعل المهموز هو ما وجدنا في أصوله الهمز، فكلمة أخذ، سأل، قرأ، هذا نسميه فعلا مهموزا. رابعا الفعل المضاعف أو المضعف أو المشدد، مصطلح واحد، مضاعف أو المضاعف أو المشدد، فكلمة مد، شد، عد، ارتد، هذه بكاملها أفعال مضاعفة. تقسيم آخر رقم خمسة، المجرد والمزيد، المجرد والمزيد. حين نقول الفعل درس نقول هذا فعل أصلي، حروفه أصلية لا نستغني عن حرف منها. نقول الفعل أكرم، ما نوع الفعل أكرم؟ مزيد بحرف، نستطيع الاستغناء عن إيش؟ عن الهمزة، ويعود الفعل إلى أصوله. إذن عندنا التقسيم الخامس المجرد والمزيد. حين ندرس هذا البحث نبين أحرف الزيادة التي زيدت على الأصل اللغوي للفعل. وحرف الزيادة كما تعلمون مجموعة في كلمة سألتمونيها، أو أمان وتسهيل، أو هويت السمان، وما شابه ذلك. هذا التقسيم اسمه مجرد ومزيد. ولاحظوا هذه إلى الآن تقسيمات وصفية فيها إبداع، ما في إبداع، وصف فقط، وصف للأفعال التي عليها كلام العرب. السادس أيها الأكارم، السادس الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول. حين نقول ذهب فعل مبني للمعلوم، ذهب فلان إلى المدرسة، ذهب الطالب إلى المدرسة، هذا الفعل معلوم علم فاعله. حين نقول بهت الذي كفر، بهت الذي كفر، بهت، نقول هذا فعل مبني للمجهول. هذا الفعل المبني للمجهول يدرسه عالم الصرف سيبين لنا صيغة الفعل الأصلي وصيغة الفعل حين حذف فاعله. نقول بهت فلان فلانا، بهت فلان فلانا، معروف الفاعل. الآن جاءتنا عبارة بوهيتا بوهيتا، ما عرفنا الفاعل. عالم الصرف ينظر إلى صيغة الفعل فيقول بوهيتا الحرف الأول مضموم، الحرف ما قبل الأخير مكسور، جيد. بوع السيرة الحرف الأول مضموم كسر ما قبل الأخير. سخرجة على هذا المنوال. هذه دراسة صناعية، ما رأيكم فيها؟ إبداع؟ ما فيها إبداع أبدا، وصف ما الإبداع، ما في وصف، ما في إبداع. ثانيا ينظر عالم النحو، عالم النحو ينظر نظرة أخرى إلى الفعل المبني المجهول حين يقول في الفعل المبني المجهول نحتاج إلى نائب فاعل، هذه تسمية المتأخرين. حين أقول كسر الزجاج ماذا نعرف الزجاج؟ نائب فاعل. هذه تسمية لمن؟ هذا المصطلح لمن؟ للمتأخرين. يا ترى العبارة الأصيلة التي عبر عنها سيبويه والكسائي والفراء والخليل ماذا قالوا عن كلمة الزجاج؟ قالوا عبارة في غاية الدقة وهي الآن غابت عنا. ما هي؟ من يعرف؟ قال سيبوي اسم لم يسمى فاعله. ناحية منطقية، ناحية منطقية يا ملكاني. أما كلمة نائب فاعل غير منطقية، ما رأيكم؟ وقد اعتدنا جميعا على حفظ كلمة، ما رأيكم منطقيا صحيحة؟ ها؟ ايه قتل الانسان، نعم انسان نائب فاعل، يعني قتل قتل مبني للمجهول، جيد. هذه سنستفيد منها، هذه الآية سأستفيد منها بعد قليل حين ندرس أفعال الدعاء. بعد قليل عندنا قسم اسمه أفعال الدعاء. قتل فعل ماضي مجهول، صحيح أم لا؟ الآن غاب الفاعل، غاب الفاعل، الإنسان هو نائب الفاعل؟ منطقيا، منطقيا كاري، ما بعرف نحو أنا ولا لغة، منطقيا هو ناب عن الفاعل؟ ذلك عبارة سيبوي صحيحة أم لا؟ ماذا قال؟ قال اسم لم يسمى فاعل. كلام سليم جدا. المتأخرون ماذا قالوا؟ يعني ما غرضهم من اختراع كلمة نائب فاعل؟ قالوا هذه العبارة طويلة، اسم لم يسمى فاعل، عبارة طويلة، سنختصر ونقول نائب فاعل، هكذا قالوا. وهذه العبارة نجدها في مغني اللبيب، في مغني اللبيب لدينا باب أرجو أن تعودوا إليه، الباب السابع والباب الثاني تقريبا، قال هذا الفصل أو هذا الباب الغرض منه المبتدئون في كيفية الإعراب. تصوروا أرقى كتاب في مجال النحو لابن هشام مغني اللبيب، أرقى كتاب في مجال النحو، خصص فيه بابا للمبتدئين. أنا كنت أتمنى من ابن هشام أن يخصص هذا الباب في كتاب قطر الندى. قطر الندى في مجاله، مجاله لمن؟ مبتدئين. أرقى كتاب في النحو، خصص ابن هشام بابا ليبين كيفية الإعراب. كتر خيره، ولكن الأولى أن نكون في الكتاب المعد للمبتدئين. أي باب أظن السابع أو الثاني، كيفية الإعراب. قال والغرض منه المبتدئون. إذا نظر عالم الصرف إلى صيغة المبني للمجهول، نظر عالم النحو أين نائب الفاعل، أين الاسم الذي لم يسمى فاعله. الآن جاء دور عالم البلاغة، ما دور عالم البلاغة في الحديث عن المبني للمجهول؟ ما رأيكم؟ ما دور عالم بلاغة؟ ما أسرار الحذر؟ يقول ما غرض المتكلم البليغ من خلال الحذف. لماذا حذفنا الفاعل؟ يقول لشهرته، لأنه معلوم لدى الجميع، لصون اللسان عنه. هذا عبارة قتل الإنسان، قتل الإنسان، تمام؟ ما ذكرنا الفاعل؟ لصون اللسان عنه، لصون اللسان عن ذكره. يقول قد نجد غرضا بلاغيا من خلال تناسب صوتي، تناسب صوتي، والعرب دائما حريصون على الإيقاع. لذلك أغلب التراث العربي وجدناه من خلال الشعر، أم لا، الذي يعتمد على موسيقى قافية السجع، صح؟ لذلك يقولون من طابت سيرته حمدت، من طابت سريرته حمدت سيرته. أين المشاكلة؟ تمام، من طابت سريرته، ما عرف سريرته؟ فاعل. الآن حمدت سيرته، ما عرف سيرته؟ الآن نعم، لو قلنا العبارة على الأصل، أصل العبارة من طابت سريرته حمد الناس سيرته، تغير الإيقاع أم لا؟ تغير الإيقاع، شتان بين إيقاع في من طابت سريرته حمدت سيرته، تمام؟ شتان بين هذه العبارة وبين عبارة أخرى غاب عنها الإيقاع أو النغم. إذن الفعل مبني مجهول أيها الأكارم. هناك من يقول أصل وحده، وهناك من يقول لا، الفعل المبني المجهول فرع عن فعل مبني للمعلوم. هذه العلاقة بين كلمة أصل وبين فرع فيها كلام طويل لدى علماء النحو. يقولون هل الفعل المبني للمجهول قسم برأسه وحده، أم لا متفرع، متفرع عن الفعل المبني للمجهول، عن الفعل المبني للمعلوم، كلام طويل في مجال النحو. من مزايا لغتنا أننا نجد أن العربي تعمل بعض الأفعال بصيغة البناء للمجهول وما جاء الأصل. إن قلنا إن الأصل مبني للمعلوم والفرع ما هو مبني للمجهول، جاء الفرع وغاب الأصل، ماذا نقول؟ سأعطيكم بعض الأمثلة. زكمة، دهشة، حمى، ما نوع هذه الأفعال؟ هذه المجهول. طبعا لا تستطيعون إجابة الآن، الإجابة تحتاج إلى عودة إلى المعاجم. كلمة حمى، هل جاء الأصل المبني للمعلوم؟ ما رأيكم؟ ماذا؟ إذن وراءها أسرار، في أسرار معينة أم لا؟ في أسرار. زكمة، دلالة على مرض أم لا؟ زكمة، هل جاء المبني للمعلوم؟ الزكام بيدنا؟ الزكام بيدنا؟ حمى فلان، الحمى بيدنا؟ لا. إذن في اللغة العربية لها منطقها الخاص بها، زكمة، زهشة، حمى، زهية، زهية يعني تبختر تكبر، زهية، عنية، عنية. هذه الكلمة، كلمة عنية بي، ستجدونها مئات المرات في المعاجم. كم تجدونها؟ مئات المرات. لماذا؟ كلمة عنية، مفتاح، مفتاح لدى عالم الصرف. سمع العرب جميعا يقولون عني بي، جيد، ما جاء الفعل المبني للمعلوم، جاءوا بهذا المفتاح واستقرأوا، استقرأوا كلام العرب، الأفعال التي وردت بأي صيغة، صيغة مبني للمجهول. لذلك عالم اللغة يقول وهذا الفعل كعنية، كعنية، كم مرة بيجيبه؟ لا يقول لطالب العلم، لا يقول وهذا فعل مبني للمجهود. يختصر هالعبارة كلها، ماذا يفعل؟ كعنيا. طالب العلم مباشرة يقول عنيا فعل ماض جاء على هذه الصورة، ما جاء المبني للمعلوم. تترسخ لديه ماذا؟ هذه الأفعال بصورتها الفرعية، ما جاء الأصل. لذلك من الأخطاء الشائعة أن نوجد الأصل. أما لا، العبارة السليمة عني بكذا، عني بكذا بأي صيغة؟ مبني المجهول. دلالة على التوحيد. أدرسها على أنه أيوة. دلالة التوحيد إن أردنا قياسها على الأمراض تمام، لا يستحسن منا ذلك المفسر أو صاحب العقيدة. ما رأيك؟ سأعطيك بعض الأمثلة الرائعة، إنه بحثك ممتع. في القرآن الكريم في مجال الخير والإحسان والعدل والتفضل يذكر الفعل ويذكر الفاعل. ما رأيكم؟ أفعال الخير، البر، الإحسان، التفضل، يذكر الفعل ويذكر الفاعل. الآن بالمقابل، بالمقابل تذكر الأفعال بصيغة المبني للمجهول. خير شاهد عليها في صورة الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. أريد بأي صيغة؟ المجهول، المجال عن كلمة الشر. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم. متعة أم لا؟ هذه واحدة. الآن حين نقول من نعم الله الكبرى على اللغة العربية أن نزل القرآن عربيا، هذه العبارة للإمام الصاوي، شرف للعربية أن يكون القرآن عربيا. الآن نحن الصغار عندنا يحفظون القرآن تماما، لا يخطئون بحركة، صحيح أم لا؟ في السادسة، في العاشرة من فضل الله، هذا ولقد يسرنا القرآن للذكر. حين نقرأ في سورة المائدة نقرأ قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا. ضعوا خطا تحت كلمة بما استحفظوا وكانوا عليه شهداء. سأقول لكم باختصار، لو درستكم الفعل المبني للمجهول 10 ساعات تمام، وما تناولت هذه الآية في سورة الجن وما تناولت الآية التي في سورة المائدة، كلامي فارغ. لو درستكم الفعل المبني للمجهول 5 ساعات 10 ساعات والله، دون أن نعيش في أسرار آية واحدة، أقول كلامي كله فارغ. وأنا حزين على المدرس، مدرس اللغة العربية الذي يدرس صناعة لا يأتي بدرس بكامله بآية. حزين أنا أحسن. لو درستكم 10 ساعات الفعل المبني للمجهول دون أن آتي بأسرار آية، ندخل في أعماق آية، ما أسرار بناء المجهول هنا، كيف جاء؟ كلامي فارغ. نقرأ هذه الآية، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، هذه صفة مدح، النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا وكانوا عليه شهداء. الآن سؤال لكم، هل وجدنا التوراة صحيحة؟ كلها محرفة. لما هذه أسرار؟ هذا من أسرار الفعل المبني للمجهول. أوكل الحفظ إليهم. فانظروا النتائج، أوكل الحفظ إليهم، فهم لا بما تحفظوا، بأي صيغة؟ حفظ المجهول. حين جاء إلى القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظين، هذه متعة درس اسمه مبني المجهول. هذه المتعة، ليست المتعة أن نقول للطالب كسر كسر، تفعل تفعل، تخرج تخرج، هذه ليس فيها متعة، هذه صناعة، هذه صناعة. أما المتعة ادخلوا في أعماق الآية، ماذا قال عنها البليغ؟ هذه الآيات ليست مني، هذه الآيات ذكرها الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات. كتاب الموافقات هل هو كتاب نحو؟ هل هو كتاب صرف؟ ما رأيكم؟ هذه عندي أغلى من الذهب، هذه الفائدة، الفائدة أين؟ كتاب الموافقات، هذه متعة درس النحو أو الصرف. هناك بعض العلماء خصص كتابا سماه معجم الأفعال المبنية للمجهول، جمع من اللغة الأفعال التي وردت بصيغة المبني للمجهول. اسم الكتاب الحقيقي إتحاف الفاضل، إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل، إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل، مؤلفه محمد علي بن علان الصديقي الشافعي، كتاب تقريبا صار له شيء 100 سنة. محمد علي بن علان الصديقي الشافعي جمع فيه الأفعال المبنية للمجهول. الكتاب يحتاج إلى عناية ودراسة، كتاب صغير الحجم. كم عندنا وقت؟ طبعا هذه الكتب العلمية كم؟ 5 دقائق. نعم، تقسيم آخر. تفضل. لا لا لا، ليست كل الأفعال تبنى للمجهول، لا أبدا، للغة العربية طبيعتها. هذه الأسرة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى عودة إلى أول الآيات، عودة إلى الأحاديث النبوية، وماذا عبر المفسرون الذين درسوا اللغة والصرف. تمام؟ هنا قبل قليل أخ كريم قال قتل الإنسان ما أكفره، نحن نقول وكلنا يدرس أن الفعل الماضي، مليتوا يا شباب بالأخير؟ مليتوا بالأخير؟ كلنا يدرس الخطوة الأولى في تعريف الفعل الماضي، يقول الفعل الماضي هو الفعل الذي دل على حدث قبل زمن المتكلم، تمام، قضي، تمام، أو حدث وانقضى. سيد، هذا الفعل الماضي. هل يصلح هذا التعريف حين نقول وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم؟ هل نقول هذا التعريف في كلمة غلت أيديهم؟ لا نقول. إنسان قدم لك مساعدة أو عملا فيه إحسان وتفضل، من الآداب أن تقول جزاك الله خيرا. جيد، جزاك الله خيرا. كلمة جزاك هل نقول فعل ماض حدث وانقضى؟ ما رأيكم؟ أم تريدون الاستمرار وتريدون الدعاء؟ إذا حين توجه الفعل نحو الدعاء غاب الزمان أم لا؟ غاب الزمان. سيأتينا تقسيم آخر غير أفعال الدعاء، أفعال الدعاء غاب معها الزمان، زمان مستمر قد يكون ليوم القيامة. تمام؟ نقول رحم الله فلانا، هل نقول رحمه وانتهى أم هذا دعاء والدعاء مستمر؟ صح، تمام ولا لا؟ غفر لك، تمام، جازاك خيرا، هذه الأمور. سيأتينا أفعال اسمها أفعال المدح والذم، نقول نعمة، نعمة فقط في الماضي أم دائمة؟ دائمة. تمام. نكمل ان شاء الله في درس قادم. شكرا لكم جميعا. وإياكم.